بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وعلي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب الاستئذان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة. يعني قلنا الأسبوع الماضي بينا أن الاستئذان ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك أو فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقلنا إن عدم الإذن إما يأتي صريحا كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإما ألا يكون صريحا، يكون بالسكوت، يستأذن ثلاثا فلا يرد عليه الثلاث ما دام تحقق أن أهل البيت قد سمعوه. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة، لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن. وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا. وكذلك إذا لم يدري هل سمعوه أو لا فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة، كما أوضحنا أدلته، ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. فلابد الإنسان في طريقة الطرق الباب مثلا أو الاستئذان، لابد أن يتأكد أنهم سمعوه أو يتحقق أنهم سمعوه. طبعا هذا يختلف، ممكن بعض البيوت تكون في سور من الخارج، فلو طرق على الباب حتى لو بالجاكوش لن يسمعوه. واضح؟ فلابد يكون الوسيلة التي يستأذن بها منطقيا، يعني توصل الصوت او طريقه الاستئذان بحيث يحسون بان هناك قادما يريد ان يستأذن. اما ان واحد يعني يصف طرقا خفيفا جدا ويقنع نفسه ان بهذا قد ابلغهم انه لم ابلغ له ورجع، احيانا يلجا اليها بعض الناس اذا اراد ان يعني ايه ان يفر من موعد معين، فيسد الاتهام يقول لك انا جيت وما حدش رد علي، هو اصلا ما فهم تحقق انه سمعوا، لانه جاي بس عشان ياخد الغياب، يتخبط ويروح ايه ثلاث مرات يسمع نفسه ويمشي عشان ما يبقاش بيكذب لما يقول لك ان انا جيت في الميعاد وما لقيتش حد او لم يؤذن لي. لا، المفروض انك تستاذن وتعطي ايضا صاحب البيت حقه في ان يعلم ان هناك قادما على يعني الباب. فان استاذن ثلاثا مسمعه بطريق، طبعا الاجراس بتوصل وكانت تكون موصله غالبا الى مكان يعلم به اهل البيت ان هناك من يستأذن. فاذا تحقق انهم سمعوه ولم يجيبوه بعد ثلاث مرات من الاستئذان، يجب عليه في هذه الحاله ان ينصرف ولا يزيد على ذلك، لانه اذا تحقق انهم سمعوه ثم لم يؤذن له فهذا يدل على انهم لا يريدون ان ياذنوا له في هذه الحاله. ثم يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان الذي يظهر لنا رجحانه من الادله أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يجيب على الثالثة،

يحترم اداب الاستئذان، فلا يشك انه سيمشي الامر بمنتهى التلقائيه، سوف يقلد ويحاكي اذا اراد ان يفتح حجره سيستاذن، اذا اراد ان يفتح برجا مثلا اذا كان بيت في بيت الناس لا يفتش ولا يعبث بالاشياء ولا يقتحم اذا كان غرفه مميزا يقتحم على النساء مثلا غرفته. فبد ان نعلمه انه في اي مكان لا بد ان يستاذن، اذا ذهب ضيفا هناك اداب لبيوت الناس. واضح بعض الاطفال مثلا ممكن يكون موجود في البيت يضرب الجرس او يرجع الى الباب ويفتح يعني يفتح على اهل البيت، فيتحل ان هذا ليس من حقه ان يفعل ذلك، وبعض الكبار قد يفعل ذلك. فلا بد من مراعاه حرمات البيت واحترام يعني خصوصيات الناس. كما قلنا مرارا يعني تكرر هذا الطفل الى رب الله، طبعا الطفل الذي يدرك مش الصغير اللي هو الذي لا يميز عن الاصلاح، لكن الطفل الذي يدرك معنى الكلام ويستطيع ان يمثله، فتقول له لا انت دخلت بغير استئذان ارجع ثاني وقل السلام عليكم يا اخي. واضح؟ ان فعل فبها ونعمت، مره ثانيه انت تذكره وترده مره ثانيه. احيانا الطفل يكون عنيدا فانت كمان لا تكون يعني عنيدا مثله وتتغاضى عن هذا فوته، وبعد ذلك يصير جزءا من عاداته المكتسبه التي لا يحيد عنها ابدا. واضح؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفيما ذكرنا دلاله على ما ذكرنا من ان المستاذن لا يقف مستقبل الباب خوفا ان يفتح له الباب فيرى من اهل المنزل ما لا يحبون ان يراه، بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه او يساره، فان وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت ولا علم عند الله تعالى. وكما قلنا الان لابد من مراعاه الاعراف المتجدده في باب الاستئذان، لكل قوم اعراف. واضح؟ ما دامت لا تخالف الشريعه فلا باس من احترامها، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهليه على احد التفاسير. واضح؟ فلابد مراعاه الاعراف اذا لم تكن مصادمه للشرع، فمثلا توجد الان كما قلنا العدسات. واضح؟ فالعدسه تمكن اهل البيت من ان يستعينوا بالنظر ايضا في تحديد شخص القادم، هل يناسب ان يفتحوا له ام لا. فبعض الناس يستاذن ثم يجري يختبئ تحت سلم حتى لا يرى، هو يظن ان ذلك من الادب. لا، هو المقصود ان الاستئذان كي يعلموا من انت وهل يناسب ان يأذن لك ام لا، فمكنهم فاعلهم على ذلك بانك تضيء النور مثلا وتقف بجانب بحيث يتمكنون من رؤيتك، فان كانت الظروف غير مناسبه اما يقول لك ارجع. وما اكاد اتصور ان حد الان للاسف الشديد يعني يعني عنده من الشجاعه من الطرفين ان يقول ارجع، للاسف الشديد جدا. يعني احد الشباب او كان زمان شباب يعني كان احد الاخوه اعرفه ولو اخ طالب علم جيد يعني، ومع ذلك لما كنا ندرس هذه الاداب رغم انه على مستوى هم الخواص الناس ليس من عوامهم، لكن قال ساعتها يعني قال والله لو حد عمل معي كده انا ما افتح له يعني ما ادخل بيته اطلاقا، لو قال لي ارجع كيف اقول لي ارجع؟ مع انه يعني يعني على مستوى كبير من الفهم للدين، ومع ذلك انظر الى غربه هذه الاحكام في ايش؟ حتى في داخل المجتمع المنتجين، فكيف نتوقع ان يكون في المجتمع العادي الذي لا ينضبط باداب الشرع؟ نجد اشياء طبيعة جدا يعني الاب الذي يفتح على بنته او الابن الذي يدخل على اخته بدون استئذان او يفتح الاولاد يفتحون غرف النوم وهكذا، هذه الاشياء الغريبه جدا يعني والاسلام والاخلاق التي يبدا منها الاسلام تماما، والاسلام لا يعرف هذه الفوضى ولا هذه الهمجيه بل للبيت خصيته وله حرمته، فلا بد ان يعلم الجميع اداب الاستئذان سواء كبار او صغار. ايضا يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان المستاذن اذا قال له رب المنزل من انت فلا يجوز له ان يقول له انا، بل يفتح باسمه وكنيته ان كان مشهورا به، كما قلنا الاسبوع الماضي المقصود هو الاعلام. فالاعلام ما يجيش واحد مثلا يقول محمد، مع ان اسم محمد والله الحمد يعني يوجد الاف من الناس تحمل هذا الاسم. فاذا قال محمد يحمل به التمييز لكن يقول محمد ابن فلان مثلا او محمد فلان، او اذا كان مشهورا بالكنية يستعمل الكنية ولا يعني مصور على الاطلاق لان يعرض. بعض الناس تستعمل التعريض بصورة غير مقبولة، كان يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، وممكن طبعا هذا الاسلوب مفهوم، يعني عبد اللطيف يعرض يعني، ولا هو يقول ان يقول انا ما اكلت، او يقول انا فلان من مصر، يعني كانه جاي من سفر لكن غصب من جمهوريه مصر العربيه. فهذه الاساليب لا، لابد الانسان يكون يعني مستقيما وصريحا وواضحا، لان الهدف هو الاعلام كما ذكرنا من قبل. ولا يجوز ان يقول انا، لا يجوز ان يقول انا من سبب ذلك ذكرت، لان لفظه انا يعبر بها كل احد عن نفسه، فلا تحصل بها معرفه المستقبل. وقد ثبت محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بين كان على ابي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت انا، فقال اما انا، كانه كرهها. وتكريره صلى الله عليه وسلم لفظه انا لما قال انا انا هذا دليل على انه لم يرضى هذه الاجابه من جابر، لانه لا يعرف بها المستاذن، فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله. كذلك نفس الشيء الشائع جدا في مجتمعنا، من يقول فلان موجود، هل السؤال يجاب بسؤال؟ السؤال لا يجاب بسؤال، واضح؟ فلا يصح احد يسالك سؤال يرد عليه بسؤال، لكن السؤال يجاب باجابه واضحه. فكما ينبغي أن تقول أنا كذلك لا تقول فلان موجود، ولا يلتفت إذا قيل له من، لا يلتفت إلى من المقصود، نحن نسألك من أنت، لكن لو قلت فلان موجود فإنه حتى لو موجود ما هو من حقه ألا يعلم، ففلان موجود يتحل المشكلة، لماذا؟ لأنه ممكن يكون موجود ولم يأذن لك، فأنت تقول أنا فلان، لأن الجلوس كما قلنا لها حرماتها ولها احترامها، فربما يناسب أن يأذن الشخص ولا يدري الشخص الاخر. ربما واحد مثلا بيتكلم مع صاحب البيت في امور في غايه الخصوصيه عائليه مثلا، وغير مناسب ان الصديق احد الان يحضر معه هذا الايه هذا المكان، ربما في واحد معه موعد المفروض له اولويه، فيناقش مشكله خاصه به او اسرار عائليه او شيء من هذا، فلا يناسب ان يدخل احد. وطبعا صاحب البيت غير مطالب بان يقدم تقريرا لكل طارق عن ظروفه الشخصيه. الفرع أجزل الاستفار على هذا، قال إن كان لكم مضيع فرضيعه هو أجزل، فلا يليق أبدا بالمستأذن إذا لم يؤذن له أن يأتي بعد ذلك ويظل يوبخ يقول جيت وخبرت وما أحد رد علي، سمع أصوات داخل الشقة، سمعت صوت أطفال، وكان في ناس جوه وهكذا، وربما يظل يشتكي للناس. هذا يعلن عن قلة علمه وقلة فقهه وعدم تأدبه بآداب الإسلام. ليس من حقك أن توبخه ولا أن تعنفه ولا أن تحاول ان تعرف ما السبب الذي لاجله لم يفتحه. كما قلنا البيوت اسرار، ولا بد ان تحترم يعني خصوصيه البيوت. اذا كلمه انا لا يعرف بها المستقبل، فهي جواب بما لا يطابق السؤال. لما واحد يقول لك اسمك ايه تقول له 35 سنه، ينفع الجواب بشيء لا يطابق السؤال؟ مش بقول لك عمرك ايه، بقول لك اسمك ايه. فتقول كنت في السوق او كنت في اشتري الخضروات مثلا، لا اسمك ايه؟ اسمي فلان. فهو يقول لك من؟ تقول فلان، فلا يصح ان تجيب لا بسؤال فلان موجود، ولا تقول انا، ولا تتكلم بكلام لا علاقه له بهذا السؤال ولا يطابق السؤال. اذا ظاهر الحديث ان جواب المستأذن بانا لا يجوز لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وعدم رضاه به، خلافا لمن قال انه مكروه كراهة تنزيه، وهو قول الجمهور. العلامة الثقفي يعني يذهب الى تصريح تحريم الجواب بلفظة انا، ويخالف الجمهور في قوله انه مكروه كراهة تنزيه. طبعا قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كذا. قوله فدققت الباب يعني هذا دليل على أن قرع الباب

إذا أطال البيت الجلوس وأراد أن يقول لما ينفرد يقوم ويفتح الشباك كأنه يشير إليه أن يستهلك كله أن هو من طول الجلوس فإيه يفتح بس الشباك حتى دي إشارة عندهم أنه لابد أن ينفرد يعني. وقال أبو داود كنا نقعد إليه يعني الإمام أحمد كثيرا فيقوم ولا يستأذننا طبعا في بيته. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان قد تقع عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. وهذا أمر دقيق جدا أيضا مما يعكس يعني الغربة في مجتمعنا الآن. لابد يعني كل من لا يحل لك النظر إلى عورته فيجب أن تستأذن عليه إذا كان في مكان مغلق واضح. فلا يحل الأب مثلا أن ينتهك حضنة ابنه ويفتح الغرفة عليه فجأة لا يجوز هذا. كل ده ابني بقى حس تعين هو مربيه مثلا لا لابد أن يستأذن. هل الضابط في كل هذا هل فرض أن تراه يعني متجربا في حال فيها هكسة عورة مثلا هذا لا يصح واضح. كذلك يعني فبعض الناس تقول لا يعني ان الرجال بينهم ما فيش عوره والنساء كذلك. لا من قال هذا؟ ان حدود العوره ينبغي ايضا ان نفهم ما هي حدود العوره. واضح. المراه لا يحل ان تنظر الى المراه. واضح. عوره هناك عوره المراه بالنسبه للمراه ولها فتريع يعني في فرق بين عوره المراه الى المراه المسلمه امام المراه المسلمه والمرأة المسلمة أمام الكافرة حكم آخر عورة أخرى. واضح. المرأة أمام سمعا للزوج ليس هناك عورة. الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين السرة والركبة هذا مما لا يكشف بحال من الأحوال. الطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج إذا عدم الاستئذان عليه. الطفل الصغير في دون السابعة أو دون الخامسة لكن متى ما يعني ميز كان ينبغي مراعاة هذا الحكم. واضح. فالأولاد البالغين لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصية فيما يتعلق به. نقول اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزم أن يستأذن على أمه يلزم أن يجب عليه فرض أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد سقى عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه للحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال ما نصه ويؤخذ منه أنه يشرع لأحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وكما قلنا الأسبوع الماضي بالعكس يعني المرأة المحرم أشد بحرمة من المرأة الأجنبية. واضح. يعني لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك لأنها أمه مثل أو بنته ثم لأنها امرأة لا يحل النظر إلى عورتها. واضح. فمع بعض الناس تكون تتساهل أن احنا يكون عينة واحدة لا ده مع المحارم الحرمة تكون مضاعفة. واضح. نعم. قال الحافظ ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع قال كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه إلا بإذن. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه إلا بإذن. ومن طريق القمع جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال استأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أختي؟ قال نعم. قلت إنها في حجري يعني تعيش معهم تربى عنده. قال أتحب أن تراها عريانة؟

أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. يعني كل إن الأولى والأحسن أن يستأذن حتى على ذلك ليس عليه من الأسباب التي ذكرنا، ولكن الأولى والأفضل أن يستأذن عليها لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وبزق كراهة أن يهزم منا على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح. المسألة الثانية يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. وهذه الأحكام كما قلت أنزل الله سبحانه وتعالى بها قرآنا يتلى إلى آخر الزمان، وهو هذه الآيات في سورة النور. يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له ارجع يرجع، فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم، لأن ما قال الله إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من قوة إلى داخل منزل قوم تفقع عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرمادية العين ولا قصاص. يعني أن من حق صاحب المنزل لو حصل أن واحد مثلا باب السقف فيه سقوف او فتحات ففي قوه فتحه من خلال الباب او النافذه ورم ينظر بعين قام اهل البيت حذفوه بقى بحصاه او باي شيء سقط عينه وهو ينظر، هذه العين هدر لا دية، يعني عين لا قيمه لها، لا دية ولا خطاط ولا يغرم صاحب البيت اي شيء، لان هذا معتدل ظالم خائن يطلع على عورات الناس، فهذه عقوبة العين الخائنة أنها تصير هدرا لا دية ولا غرما. اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من قوة إلى داخل منزل قوم ففقعوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم، يعني عند الله لا يعتبرون آثمين، لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص. وهذا لا يمتد العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لثقوفها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. والجناح الحرج. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عليك جناح، هذه نكرة في سياق النفس، لم يكن عليك جناح، جناح نكرة في سياق النفس، هي تعم رفع كل حرج سواء كان هذا الحرج اثما او دية او قصاصا. فقال الامام وروى الامام مسلم بسنده الى ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يبقوا عينه، فقد حل لهم ان يبقوا عينه. طبعا ننصح ان محدش يعمل كده في هذا الزمان، مش لان الحكم مش صحيح، لأن القوانين الوضعية ربما لا توافق على هذا، فتعرض نفسك لفائلتها. واضح أم غير واضح؟ لا. وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنهم يحل لهم أن يبقوا عينه، وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ولا دية ولا خصام،

ففي الأبصار قال يغض من أبصاره، لكن في الفروج قال ويحفظ فروجه، فلم يذكر أي تبعيض لأن الأمر عن الإطلاق. طبعا غض البصر عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، وليس فقط عن إيه يعني النساء وعورات النساء، وإنما عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، حتى إن الرجل يغض بصره عن عورة الرجل، هذا مطلوب، هذا داخل في الآية، أو عن عورات بيتها وأي شيء مما يحد ستره، كل هنا يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. كذلك حفظ الفروج يتناول حفظها عن الفواحش، ويتناول أيضا حفظها عن أن تكشف، عن أن تكشف، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كل من يغض من أبصارهم أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه، ويحفظ فروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإبداء والكذب، ذلك الغض أو ذلك الحفظ أزكى لهم أي أطهر لله وأتقى للدين، إن الله خبير بما يصنعون يعني بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يزيلون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم، فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر بكل حركة وسكون. قال السيوطي في الإثنين في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي الحاكم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا هذه الآية والتي بعدها فهو ألا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى. يعلق القاسمي يقول وليس بمتعين، لا يتعين هذا الكلام، يعني مثل الآية والذين هم لفروجهم حافظون، مقتضى كلام أبي العالية أن حافظون عن فاحشة متعينة، بل بالعكس هي عامة أيضا، والذين هم لفروجهم حافظون من أن تكشف أو من أن تبقى عن فواحش، ويكون عليه فيكون منه عن الزنا يعلم منه بطريق الأولى، أو الحفظ عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإبداء. فإن قيل لما أتى بمن التبعيضية في رب الأبصار وقيدها به دون حفظ الفروج، يعني في الأبصار قال يغض من أبصارهم التبعيضية، وفي الفروج قال ويحفظ فروجهم ولم يأتي بمن، مع أنه غير مطلق ومقيد في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري، وهو قليل بالنسبة لما عداه، فجعل كالعدم ولم يقيد به، مع أنه معلوم من الآيات الأخرى بخلاف ما يطلق فيه البصر، فإنه يباح في أكثر الأشياء إلا نظر ما حرم عن قصده، فقيد الغض به. ومدخول من التبعيضية ينبغي أن يكون أقل من الباقي، وقيل إن الغض والحفظ عن الأجانب، وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم وبعضه جائز، بخلاف الحفظ فلا وجه لدخول من فيه. ثم قال سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، لأن من لا يغض يعني دائما البلاء والفتن تبدأ بماذا؟ بإطلاق البصر، النظرة هي التي تولد الفروج التي تأتي بعدها، فإذا سد هذا الباب بإجمال يعني الستار الرباني الذي رزقه الله لكل إنسان هو أن ينزل الستار على عينه فلا يرى من حرم الله، هذا أسهل شيء واضح، لكن إذا استرسل مع الشيطان خطوة فخطوة فتكون المقاومة بعد ذلك أصعب وربما أدى إلى يعني الهلكة. فإذا لذلك قدم غض البصر يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم، واضح، لأنه إذا غض البصر يصنع عليه بعد ذلك حفظ الفرج. يقول الحماسي وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أسعدتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، يعني البلوى بإطلاق البصر لما حرم الله شائعة أكثر، فذلك قدم النهي عنه، ولا يكاد يقدر على الاحتراء منه، فبودر إلى منعه